اتجهت إلى فاطمة الزهراء، فهل ستنجح المحاولة؟ في ظلال السيرة. إعداد محمد الصوياني، تقديم حمد الدريهم، تنفيذ محمد بن سعد الفرشان.